بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ويسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدم لكم درسا في منار السبيل، ولقد أعده الشيخ علي بن سعيد الغامدي. وفي بداية هذا الدرس نحب أن نسلط الضوء على شيء من سيرة شيخنا الفاضل، وذلك لطلب الكثيرين، فهو فضيلة الشيخ الدكتور علي بن سعيد بن علي حجاج الغامدي من مواليد منطقة الباحة عام 1369 للهجرة، ونشأ في كنف والديه، وابتدى تعليمه في إحدى مدارس الشيخ عبد الله القرعاوي، وحفظ فيها 3 أجزاء من القرآن الكريم، وكان عمره وقتئذ 5 سنوات، وتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب، ثم انتقل إلى الدراسة النظامية، حيث درس الابتدائية في مدرسة السعودية في الضفير في منطقة الباحة، ثم أكمل تعليمه في المعهد العلمي في مدينة بلجرشي، ثم انتقل إلى كلية الشريعة بالرياض، وتخرج منها عام 1392 للهجرة، ثم أعد رسالة الماجستير في جامعة الأزهر بعنوان تشريع أحكام الزنا، وحاز عليها عام 1394 للهجرة، ثم ناقش الدكتوراه في الأزهر كذلك، وكان عنوان رسالته اختيارات ابن قدامة الفقهية، وكان ذلك عام 1401 للهجرة. وفي جامعة الإمام بالرياض درس الفقه والعقيدة، ثم انتقل عام 1406 للهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرف حينها بالتدريس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث درس الفقه والتوحيد والسيرة، وألقى كثيرا من الدروس العامة، وكان ذلك إلى عام 1413 للهجرة. من أبرز زملاء الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، حيث زامله من المعهد العلمي إلى أن أنهي رسالة الدكتوراه، وكذلك الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل. وللشيخ تلاميذ كثر، من أبرزهم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، والشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، والشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، والشيخ الدكتور بشر بن فهد البشر، والشيخ الدكتور ناصر القفاري، والشيخ محمد بن عبد الله الدويش، والشاعر الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي. وللشيخ عدد من المؤلفات، منها ما طبع ومنها ما هو تحت الطباعة، فطبع اختيارات ابن قدامة الفقهية وفقه الممسوحات، وتحت الطبع دليل المرأة المسلمة فقه الشورى في الإسلام. وللشيخ العديد من المشاركات في البرامج التلفازية والمقالات الصحفية، ونشاط واسع في مكاتب الدعوة والإرشاد في المملكة من محاضرات ودروس علمية. وفق الله جميع علماء المسلمين لما فيه خير الإسلام والمسلمين، ورزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن نترككم مع الدرس الأول. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا يوم السبت الموافق 20 من جمادى الآخرة من عام 1422 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اليوم بإذن الله تعالى سنبدأ بشرح كتاب منار السبيل، وهو شرح لكتاب الدليل، وكلاهما على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولا يخفى على أحد من الناس فضلا عن طلبة العلم أهمية العلم بعامة وأهمية الفقه بخاصة الذي هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وهنا بعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على تحلل بها من الآداب. من ذلك أولا إخلاء القلب وتنظيفه من الآفات التي تعكر صفو العلم، وهي الحسد والحقد والغل وجميع الأمراض، لأن التخلية تكون قبل التحلية. الأمر الثاني تحليته بالإخلاص والإقبال على الله سبحانه وتعالى، لأن يكون هذا العلم طلبه خاص خالصا لوجه الله عز وجل، يكون طلبه خالصا لوجه الله عز وجل لا تشوبه فائدة من أمور الدنيا، وأن يقصد به التعبد لله عز وجل. الأمر المهم الآخر من الآداب أن هذه الأحكام التي نتعلمها نسعى إلى تطبيقها العمل وفق ما تعلمنا ووفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن هذه هي الثمرة التي ترجى من العلم. من الأمور المهمة أن يكون طالب العلم في كل أوقاته وكل أحيانه متواضعا لله عز وجل ومهينا لنفسه ليحصل له كمال الطلب. خامسا الحرص على التحضير والحضور والمراجعة لكل ما يدرس، فإن هذا من آداب الطلب ومن علامة الحرص. من الأمور المهمة التي تتعلق بآداب الطلب تدبير الطعام والشراب والدواء والاقتصار على النافع المفيد والابتعاد عما يضر. لا بد من إظهار الخلق الحسن مع إبطال خشية الله سبحانه وتعالى. وإنما اخترنا هذا المذهب المدجل مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكل الأئمة الذين عاصروه أو سبقوه وربما جاء بعدهم أيضا علماء أجلاء لهم فضل على الإسلام على المسلمين، ونسأل الله لهم الرحمة والغفران. لكن هذا الإمام رحمه الله تعالى تميز بأصوله التي بنى عليها مذهبه، ومن هذا أولا أنه رحمه الله تعالى كان يختار النص، فإذا جاء النص من الكتاب والسنة لم يعدوه إلى غيره مهما كان قائله فلا ينظر إليه. الأمر الثاني أنه ينظر إلى ما أفتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن هذا القرآن والسنة المطهرة قد أنزلت ونبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين ظهرانيهم متواجدا، وهو يطبق ذلك عمليا، وسيرته صلوات الله وسلامه عليه هي القرآن والسنة، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت هل تقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. فلهذا ما أفتى به الصحابة والأصل الثاني عند الإمام، وخاصة إذا لم يختلفوا. فأما إذا اختلفوا فالأصل عنده في هذا أن ينظر إلى ما كان أقرب إلى النص الشرعي من الكتاب والسنة فيأخذ به، الأصل هو الأصل الثالث. أما الأصل الرابع فهو أنه كان يأخذ بالمرسل، والحديث المرسل يعتبر عنده الضعيف، يعتبره ضعيفا، وهو الحسن عند غيره. الحسن عند غير الإمام أحمد يعتبره هو ضعيف، لأن الحديث عنده ينقسم إلى قسمين، إذا صحيح وضعيف، وليس عنده قسما وسيطا، ولكنه إذا أنجأ إلى الضعيف الذي هو الحسن فإنه يأخذ به ويقدمه على الرأي إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. الخامس القياس الذي هو الحاق الفرعي بالأصل في حكم الاجتماع في علة، لكنه ما كان رحمه الله تعالى يلجأ إليه إلا عند العذر والضرورة، ويجعله كالضرورة التي إذا احتاج إليها لجأ إليها. المنار والدليل، أما الدليل فهو اسمه دليل الطالب في نيل المطالب، دليل الطالب في نيل المطالب. وهذا الكتاب هو تأليف الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي، وهو من المختصرات الجيدة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومؤلفه وهو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي ثم المقدسي الحنبلي، ومن شيوخه محمد المرداوي ويحيى بن موسى الحجازي ومحمد الحجازي وأحمد الغنيمي، وقد تصدر بالإقراء والتدريس بالجامع الأزهر في مصر، ثم تولى المشيخة بجامع السلطان حسن بالقاهرة. له من المؤلفات ما يقرب من 70 مؤلفة، أشهرها غاية المنتهى وكتاب الدليل. قطع زمانه رحمه الله بالإفتاء والتدريس والتصنيف حتى توفي رحمه الله 1033 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الشارح لهذا الكتاب فهو الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن غيان، المولود 1275 من الهجرة في بلدة الرس من بلاد القصيم في نجد، وبها نشأ وتعلم، ثم رحل إلى عدد من البلاد للاستزادة من العلم، وكان جيد الخط، كتب الكثير من كتب العلم، وقد أفاد الناس بعلمه وتدريسه وتأليفه، وكان مرجع الفتوى في بلده الرس وما حولها. وممن تلقى العلم عنهم الشيخ عبد العزيز بن مانع، الشيخ محمد بن عمر بن سليم، والشيخ صالح بن فرناس، وله الكثير من المؤلفات الفقهية والتاريخية الدالة على غزارة علمه وسعة اطلاعه. وكانت وفاته رحمه الله ليلة عيد الفطر 1353 من الهجرة النبوية. وكتابه المنار، منار السبيل، وهو شرفها وشرف كتاب الدليل. وهذا الكتاب أيضا له شرف آخر، وهو شرف نيل المآرب بشرح دليل الطالب لعبد القادر بن عمر الشيباني. فإذا قرئ هذا الكتاب الذي هو نيل المآرب مع منار السبيل مع ما منح الله عز وجل صاحب المنار من الاستدلال والاستفاضة في ذكر الأدلة، ثم قيد الله بذلك محدث العالم الإسلامي في زمنه الشيخ محمد بن ناصر ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فقد خرج حديث هذا الكتاب في نحو 8 مجلدات تخريجا علميا لا نظير له، وقد يعني أفاد الفقه الإسلامي عامة والفقه الحنبلي خاصة رحمه الله رحمة واسعة إلى يوم الدين، وجعل ذلك في ميزان حسناته. والآن نبدأ بإذن الله تعالى من كتاب الطهارة. كتاب الطهارة المراد المكتوب، والتقدير هذا مكتوب جامع لأحكام المسائل التي تتعلق بالطهارة. والطهارة لغة النزاهة، ولها فعل طهر طهر وطهر كنصر وكرم، فيقول طهر يطهر وطهر يطهر. وقد بدأ بها المؤلف اتباعا غيره من أهل العلم، لأن الطهارة شرط من شرائط صحة الصلاة، والشرط دائما وأبدا يتقدم المشروع، فلهذا بدأ بالطهارة. ثم هذا الدين دين الطهارة، الطهارة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية من الحدث ومن الشرك، ولهذا فكان التوحيد يعتبر التوحيد وأعظم ما يبدأ به الإنسان في طلب العلم حتى يتطهر ويتنزه عن الشرك وعبادة الأوثان وعن كل ما يدنس المعتقد. ثم تأتي الطهارة لتطهير الباطن أيضا والظاهر، والبقعة التي يصلى عليها والثياب التي تلبس، كل ذلك ليقف الإنسان أمام ربه طاهرا ونظيفا. والطهارة هنا قال هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. وقال ربي في شرح رفع الحدث إنه زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. الرفع هنا عبر بالرفع وغيره وغنى غيره بالارتفاع، لأن المراد هنا بالمرفوع وصف وهو أمر معنوي، والأمر المعنوي يعبر عنه بالرفع والارتفاع، لأن غيره يقول ارتفاع الحدث وما في معناه، وهي عبارات متقاربة. فرفع الحدث أو ارتفاع الحدث أن يزول الوصف القائم بالبدن الذي يمنع الصلاة، وهو الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وقوله المانع من الصلاة ونحو الصلاة يعني كالطواف ومس المصحف عند كثير من أهل العلم، فإن غير المتطهر لا يمس المصحف عند كثير من أهل العلم لاشتراط الطهارة عند الجمهور. وقوله ونحوها، الصلاة ونحوها زاد غيره وما في معناه الحاصل بغسل الميت، الحاصل بغسل الميت، الحاصل بغسل الميت لا يحصل له ارتفاع حدث، لأن سبب وجوب، لأن سبب الوجوب هو ارتفاع هو الموت، والموت قائم موجود، ومهما وضعت على الميت من ماء فإن حدثه لا يرتفع لأن الموت قائم. فهذا يدل على أنه ما في معنى، في معنى ارتفاع الحدث، يقول ما في معنى ارتفاع الحدث. وكذلك الوضوء والغسل المستحبين، فالغسل والوضوء المستحبان هما في معنى ارتفاع الحدث، لكنهما لا يلقيان حدثا يرفعه، لكنهما مطلوبان شرعا، فيكون في معنى ارتفاع الحدث، لأن الطهارة يعني الوضوء مجددا وكذلك الغسل المستحب كالجمعة هذا فيه أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى، مع أنه لا يرفع حدثا معينا ليس فيه هناك حدث. وكذلك الغسلة الثانية والثالثة بالنسبة للوضوء، فإن الغسلة الأولى قد رفعت الحدث، ثم تأتي الغسلة الثانية والثالثة فتكون في معنى ارتفاع الحدث وليست رفعا للحدث. ثم يقول وزوال الخبث، زوال الخبث أي النجاسة، أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. عبر بالإزالة لأن النجاسة كما تعرفون لها جرم، سواء كانت النجاسة الحسية كما هو معلوم لها جرم، فهذا عبر عنها بالزوال، زوال الخبث يعني ارتفاع الحدث الوصف، وهنا زوال الخبث أي الجرم، أن النجاسة التي لها جرم فهذه تزال بما يطهرها وهو الأصل في الماء أو ما يقوم مقامه. أو زوال حكم هذا الاستجمار، إنما عبر هنا بزوال الحكم بالاستجمار، لأن الاستجمار الذي يعني يرفع ما يمنع من الصلاة، ولكنه ليس مثل استعمال الماء. الماء وإذا استعمل وهو الاستنجاء، وهو أنه يزيل جميع الآثار. أما الاستجمار فقالوا فيه إنه لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فيعفى عن ذلك الأثر الذي يبقى، يعني استعمال الحجارة وما يكون مقام الحجارة بالمخرجين بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، لا يزيله إلا الماء. فأما ما بقي بعد ذلك فإنه معفو عنه. فلهذا عبر قوله أو زوال حكمها بالاستجمار، يعني زوال حكم النجاسة، لأن عين النجاسة أو أثرها متبقي وموجود، لكن حكمها ارتفع، حكم النجاسة، بدليل أنه إذا استجمر بالتراب أو الحجارة أو الأعواد أو غير ذلك مما يعني يجوز الاستجمار به، ثم توضأ أو تيمم إذا كان من أهل العذر وصلى، فصلاته تعتبر صحيحة مع وجود وبقاء ذلك الأثر اليسير. فهنا قال أو زوال حكمها بالاستجمار، أو زوال حكمها أيضا هذه النجاسة بالتيمم. كيف هذا؟ الحنابلة الإمام أحمد رحمه الله تعالى من مذهبه المشهور أنه لو كان على ثوب الإنسان أو بدنه نجاسة موجودة ولا يستطيع أصلها لعدم وجود الماء مثلا أو عدم ما يزيلها به، فيقول يتيمم لها، يتيمم لها. هذا معنى قوله أو التيمم، يعني أو زوال حكمها بالتيمم، بمعنى أنه إذا عجز عن استعمال الماء في الثوب أو البدن وأراد أن يصلي والنجاسة موجودة فلا يصلي حسب حاله حتى يتيمم لتلك النجاسة، فإذا تيمم لتلك النجاسة يكون قد رفع حكمها. أما عينها لم يرتفع، بدليل أنه إذا جاء وقت الصلاة الأخرى يلزمه تيمم أو أن تزال بالماء أو ما يقوم مقامه. قال وأقسام الماء ثلاثة، وعند بعضهم في المذهب قسمه إلى أربعة، وبعضهم اقتصر على قسمين. فأما الذين قسموا إلى ثلاثة أقسام، وهي أحدها الطهور وهو الباقي على خلقته إلى آخره، والثاني الطاهر، والثالث النجس. وأما الذين زادوا رابعا فهو الماء المشكوك فيه المتردد، كونه بين الطهورية والطاهرية مشكوك فيه، أو بين الطاهر والنجس، يسمونه قسما من أقسام الماء، لأنهم يريدون بهذا الاستقراء. إما بعضهم نظر إلى حكمه فقال الماء طهور ونجس، وأحيانا يعبر عنه بطاهر ونجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه لا يوجد عنده قسيم للطاهر والنجس، وإنما يجعل الطاهر من الأشياء التي يصح الطهارة بها، فليس عنده مثلا إذا خلت المرأة في ماء معين مثلا كما سيأتي معنا في أنواع الطهور، فلا يسميه هو، يسميه طهورا. وكذلك لو انتقل وصفه إلى كونه ماء يعني البازلاء أو ماء الباقلاء، يقول هذا أصلا خرج عن وصف الماء نهائيا، فإما أن يخرج عن وصف الماء وإما أن يبقى ماء لكنه يطهر، فإن تغير بالنجاسة انتقل إلى القسم الثاني عنده وهو النجس. وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، وذلك كالمتغير بالمكث أو بالمجاورة، فإنه يعتبر باق على خلقته حكما. وأما الباقي على خلقته التي أنزله الله سبحانه وتعالى عليها من السماء أو نبع من الأرض أو كان من ماء البحار أو من ماء الآبار أو مما يمر أحيانا على عروق في الأرض فيتأثر بها ويتغير بها، فهو يعتبر باق على خلقته حكما. ثم جعل في تعريفه قال يرفع الحدث ويزيل الخبث، فإما أن نجعل هذا تعريفا له أنه هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، وإلا نجعل هذا يعني حكمه الذي يعني يحكم به عليه، أو قال الطهور والطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فإذا عرف بشيء من ألفاظه فهو يعتبر الحد، وإذا عرف بوصف من أوصافه فهو الرسم، يعني إذا عرف بالأوصاف يسمى تعريفا بالرسم. فكأنه هنا اختار الثاني، قال يرفع الحدث ويزيل الخبث، وعند غيره لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، والمعنى يعتبر واحدا، فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث. ولعل قوله لا يرفع الحدث قول غيره لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث النجس الطارئ غيره، يريد قطع الطريق على من قال بأن مثل النبيذ مثلا أو عصارة الأشجار أو ما أشبهها تعتبر من الأشياء التي يجوز الطهارة بها أو التطهير والنظافة بها، فقوله لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر غيره، هذا أدق في العبارة فأقطع لدخول المعنى الثاني، لأن قوله يرفع الحدث أو يزيل الخبث لا يمنع مانع أن يكون هناك له أصناف وأنواع تدخل تحت هذا التعريف. قال بقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. وهذا حديث صحيح متفق عليه بين الشيخين. وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقد أوهم يعني السائل، يعني لما كان السؤال عن الماء قالوا كنا نحمل معنى القليل من الماء ثم نركب البحر، فلا يكون معنى ما نحتبسه لشربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم سيكونون في حاجة إلى حكم يمكن يكونون أشد حاجة إليه، فجمع في هذا الحديث حكمين عظيمين. الأول قال هو الطهور ماؤه فأجاب على السؤال، ثم قال الحل ميتته، فإذا هذا أعظم، هذه الإجابة أعظم، وهذا من فقهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما ألهمه الله سبحانه وتعالى. لأنهم إذا كانوا يشتبهون في ماء البحر هل هو يطهر أو لا، الاشتباه في الميتة هل يحل أكلها أو لا من باب أولى، فجاء السؤال شافيا شافيا. قال وهو هنا وهو يعني المقصود بالماء الطهور، الطهور أربعة أنواع، وذلك بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء أنه أربعة أنواع. ثم قال الماء ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني يمكن أن يزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا فمغصوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه مسلم من حديث جابر. وعند بعض أهل العلم يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا النوع الذي بدأ به من أنواع الماء هو طهور في نفسه، الماء المغصوب وحق الغير، والغير لو استعمل هذا الماء لصحت طهارته به، فلهذا هو يعتبر نوعا من أنواع الماء الطهور. لكنه إذا انتقل إلى غيره بالغصب مثلا فيقول هذا ماء محرم استعماله، فيجري فيه من الخلاف ما جرى في غيره من مسألة الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح أو لا. الجمهور على أن الصلاة في الدار المغصوبة تعتبر صحيحة مع الإثم. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، وكذلك الطهارة بالماء المغصوب فإنها لا تصح، لأن النهي عنده يقتضي فساد المنهي عنه، وهذا عنده من الورع وعنده من الزهد، عنده أيضا من النهي عن المنكر، يعتبر من أنواع النهي عن المنكر، لأن الإنسان إذا علم أنه إذا غصب الماء لا يصح له طهور ولا تصح له صلاة فإنه ينزجر عن ذلك. ولهذا فإن الإمام رحمه الله تعالى في من مذهبه المشهور أن الرخصة لا تكون سببا ولا طريقا إلى الأمر المحرم، فإذا سافر الإنسان في معصية فلا يترخص برخص المسافرين، بل يأخذ من الرخص مما أبيح للمقيم فقط، لأنه يتساوى مع المقيم في هذا. هذا هو النوع الأول، والأحوط والأولى اجتناب هذا النوع من الماء إذا علم الإنسان أنه مغصوب فإنه يجتنبه، فإن لم يجد إلاه ثم توضأ به فالأولى أن يتيمم معه حتى يطمئن إلى أن طهارته صحيحة وصلاته أجرا صحيح. وماء هذا القسم الثاني يرفع حدث الأنثى والرجل البالغ والخنثى. قبل هذا قوله ويزيل الخبث يعني أن الماء المغصوب لو صب على أذى من النجاسة فإنه يزول ويطهر. سبب الفرق بين الأمرين أن الأمر الماء الأول استعماله يحتاج إلى نية، يفتقر إلى نية، أما إزالة الأخباث فإنها لا تفتقر إلى نية، ويسمونها من أفعال التروك. فلو وقع الماء بغير نية على نجاسة وأزالها فإن هذا المحل يعتبر طاهرا. وماء يرفع هذا الثاني الثاني ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. قال وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذه القيود كلها استفيدت من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى أن يتوضى الرجل بفضل طهور المرأة. وقد صحح الشيخ هذا الحديث وقد رواه الخمسة. قال أحمد وقال أحمد جماعة كرهوه. قال وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا فأما إذا خلت به فلا تقربن. وجمهور أهل العلم على أن هذه الكراهة كراهة تنزيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد توضأ بفضل طهور ميمونة رضي الله تعالى عنها كما رواه مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة وضعت يدي وأتيه وأنا جنب قال الماء لا يجنب أو ليس على الماء جنابه. وحكى ابن هبيرة الإجماع إلا رواية عن أحمد على صحة الطهارة لما خلت به المرأة. وهذا هو القول الذي نختاره والحديث كما هو معلوم يعني في سنده اعتراض ومقال ذكره أهل العلم في كتب الدراية. وتصحيح الشيخ يعني فيه نظر إن الشيخ لا يعتمد على تصحيحه منفردا بل لا بد أن يكون قد سبقه على ذلك أحد من أهل العلم. القسم الثالث ماء يقرأ استعماله مع عدم الاحتياج إليه. وهذا النوع وهو الثالث له أنواع متعددة وينبغي لنا أن نعرفها ونرقمها. الرقم الأول ماء غير بمقبرة، ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. نفهم من هذا أن الكراهة تزول عند الاحتياج إليه، فأما إذا لم يحتج إليه فيبقى في حدود الكراهة أو كراهة التنزيه ليس كراهة التحريم. وهذا له أنواع، منها أولا ماء غير بمقبرة. قال في الفروع في الأطعمة وكره أحمد ماء بير بين القبور وشوكها وبطلها. قال ابن عقيل فما سمد بنجس، إما أن يكون ذلك بخشية السريات إليه من الآثار الموجودة في القبر لأن الأجسام تتحلل، وإما أن يكون مذهب أحمد رحمه الله تعالى من باب سد الذريعة لأنه يخشى أن يتسرب إلى الناس أن هذا مما يتبرك به أو أن ذي المقبورين أو أحد منهم من الأولياء أو شيء من هذا فيكون فيه نوع من الوقوع في الغلط أو الخطأ في العقيدة فيكون من باب سد الذريعة ذريعة الشرك. وكذا كما سمد بنجس يعني وهو الشجرة إذا وضع عليها السماد النجس فإن ثمرها يستخرى وذلك للاستقبال فقط وإلا فقط التحلل والتحلل الذي حصل فيها قد طهرها وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. وقوله والجلالة أي وكذلك الجلالة قياسا على ما سمد بنجس وقياسا على الجلالة التي تأكل الأجرة بحديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة لحمها وألبانها. والحديث حسنه الترمذي. فيكون قياسا على ذلك بالنسبة لماء بئر بمقبرة. هذا النوع الأول مما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. النوع الثاني ماء اشتد حره أو برده، والسبب في هذا أنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة، يعني ما كان شديد الحرارة أو كان شديد البرودة فإن الإيذاء الذي يحصل منه يمنع كمال الطهارة. فالكراهة جاءت من هذا الباب، فإذا استطاع الإنسان أن يأتي بكمال الطهارة أو بكمال الطهارة ووضع الطهر على وجهه فإنه يعتبر طهارته صحيحة ولا كراهة فيها، ولكن الحكم للغالب، فغالب الناس إذا كان الماء شديد الحرارة لا يضع الطهور مواضع. وإذا كان الماء شديد البرودة مع الزمن البارد أيضا فهو لا يضع الطهور موضعه وإنما يقتصر على المجزي. من ذلك النوع الثالث أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه أي في تسخين فيما سخن بالنجاسة. وأما المغصوب فلأنه استعمل فيه شيء مغصوب، كون استعمل فيه شيء مغصوب فالماء مستقل منفصل، ما الشخص نفسه ولكن دخل فيه عنصر يعني عكر عليه، وهو استعمال الخشب مثلا الذي مثلا جعل لنفذ النار او الغاز او مثلا اي الجهاز الذي ودع كان مغصوبا، فاستعمال هذا المغصوب ادخل الكراهة على استعمال الذي سخن به، وإلا فهو في حد ذاته يعتبر مباحا. والمسخن بالنجاسة يقولون أن الحطب أو السرجيل أو ما أشبه ذلك إذا لا يمنع مع وضع مع النار أن يكون هناك أجزاء لطيفة من الدخان أو غيرها تتصاعد وتكون تلتصق في الماء، ففي هذه الحالة يكون عرضة للتنجس. وفي الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي وصححه. وهذا يدل على أن الإنسان يأخذ بالاحتياط، ومن الاحتياط ألا يقع في شيء فيه ريبة لأنه يستبري بدينه. قال: أو استعمل هذا الرابع أو استعمل في طهارة لم تجد في تجديد وغسل جمعة وعيد ونحوه، وذلك لأنه يعني كل هذا الماء المستعمل في الطهارة المستعمل ينقسم إلى قسمين: ما يستعمل في رفع الحيض وما يستعمل في طهارة مستحبة. فأولا ما معنى المستعمل؟ الماء المستعمل يعني بمعنى أنه يضع قشت مثلا أو حوض ثم يأخذ الماء فيتوضأ ويتساقط في الحوض، يعني جميع ما يتوضأ يتساقط في هذا الحوض، أو الغسل يأخذ الماء من الخارج ويغتسل به ويتساقط في قسط أو في حوض ويجتمع، فيكون مجموع الموجود في هذا الحوض أو هذا القسط من الماء المتساقط عن أعضاء المتوضي أو عن أعضاء المغتسل، هذا هو الماء المستعمل في طهارة، يعني الذي وقع الاستعمال عليه في الطهارة. فالجمهور من أهل العلم يرون أن ما استعمل في طهارة واجبة كرفع حدث أصغر أو رفع حدث أكبر يرون أنه شرب الطهورية وأنه بقي طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. وأما ما استعمل في طهارة مستحبة كالغسلة الثانية والثالثة في الوضوء وكذلك الأغسال المستحبة سائر الأغسال المستحبة فهذا الماء المستعمل عندهم يعتبر مكروه الاستعمال، لأنه لم يرفع به حدث ولكنه وقع في معنى ما يرفع به الحدث، يعني نقل أو في معناه، فهنا جاءت الكراهة فيكون مكروها عند عدم الحاجة إليه، فإذا زالت إذا زال ذلك وأصبح محتاجا إليه فإنه يجوز له استعماله من غير كراهة. هذا هو النوع الرابع المستعمل في الطهارة التي غير واجبة. أو استعمل في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية. الكافر هنا الأصل على الصحيح أن بدن الآدمي غير نجس، وعلى ذلك أدلة كثيرة. أولا أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم. ثم أيضا أنه كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا وجدوا أحد الكفار وأسره يأتون به ويربطونه في سارية المسجد فربطه في سارية المسجد وهو كافر يدل على أن لو كان بدنه نجس ما أدخلوه أصلا ولا ربطوه، فما حصل لكمامة ابن وفاق وما استنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ودخل في الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نصارى نجران وكانوا على نصرانيتهم، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا إلى قبلتهم، مع أن القبلة قد حولت بالنسبة للمسلمين إلى الكعبة عن بيت المقدس، فأذن لهم. فهذا دليل على أن بدن الكافر غير نجس، وإن كان يعني لا يتورعون عن النجاسات، بل بعضهم كالنصارى يتعبدون ببقاء النجاسات على أبدانهم. فهنا لو اغتسل الكافر، طيب لماذا جعلنا بدن يعني إذا اغتسل المسلم بالماء عند الجمهور جعلنا الماء يتأثر بذلك؟ فأقصد في هذا أن له نية، أن له نية، وهذا يقيسون على نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا يكون له فيه نية، والنية يكون لها تأثير. أما بالنسبة للكافر فليس له نية، فكأنه كالذي يغمس جزءا من يده أو مثلا دون أن يكون هناك طهارة، فهذا لا يؤثر الماء، يبقى الماء بحاله. فلو أما جعله من الأقسام التي يكره استعمالها مع عدم الاحتياج إليها فهو مراعاة لخلاف من قال إنه يسلبه الطهورية قياسا على بدن المسلم. أو تغير بماء بملح مائي، المتغير بملح مائي، والملح البحري فهو منعقد من الماء. هذه الكراهة يعني يقصد لو صب الملح فيه ثم صار متغيرا في هذا الملح المائي. طيب والمعدني الخارج من الجبل، هذا احتراز عنه، لأن الذي يتغير بماء الماء الملح المعدني الجبلي يرون أنه يسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية. والصحيح إن شاء الله تعالى أن ما تغير بالملح كماء البحر، يعتبر كماء البحر سواء كان معدنيا أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ملكته، فهذا فيه دلالة واضحة على أن الملح لا يسلبه الطهورية ولا يطعم فيه أيضا أي نوع من أنواع الكراهة، والله أعلم. ثم قال أو سابعا أو بما لا ينازيه كتغيره للعود القماري نسبة إلى بلدة في الهند، العود الهندي الذي يبخر به، هذا العود له رائحة كما هو معروف، فإذا وقع في الماء غيره، إذا وقع في الماء انتقلت رائحة العود إلى الماء، فهذا التغيير لا يعتبر تغيير منازل، وإنما هو مجاور، تغيير مجاورة، وتغيير المجاورة لا يساوي تغيير المنازلة، لأن المنازل كاللبن مثلا والشاهي والمرق، هذا يغير الاسم نفسه، هذا يغير الاسم، يغير الحقيقة، فيتغير إلى كونه من كونه طهور إلى كونه طاهر، لأن المرق يشرب والشاهي يشرب فهو طاهر، لكنه لا يتطهر به. أما بالنسبة لما لا ينازج الذي هو كالرائحة، وبهذا قال وقطع الكافور، لأن الكافور نوعان، شيء ينازج الذي هو يخلط خلط فهذا يسلبه الطهورية، وكذلك الدهون فهي لا تنازج الماء وإنما تجاوره وتكون طافية عليه، قال على اختلاف أنواعه، لأنه تغير عن مجاورة، يعني جميع هذه الثلاثة التي ذكر العود القمري وقطع الكافور والدهن وما أشبه ذلك مما يضعونه في فم السقا، الأسقية كانوا يضعون في فم السقا أنواع من الأشجار التي كانت تنبت في الأرض، وهذه الأشجار لها روائح ذكية تنتقل إلى الماء، وكذلك أحيانا الدبر بأنواع من الشف مثلا والقرض، وكذلك وضع القطران أحيانا في السقا، وكذلك وضع التمر، وكل ذلك إذا انتقل إلى الماء ولم يمازجه وإنما انتقلت رائحته فكله يعتبر من إيش؟ من الأنواع المجاورة، ليش؟ لأنه يمكن فصلها عنه ولو في زمن آخر. قال على اختلاف أنواعه، لأنه تغير عن مجاورة، لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف، قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، وكذلك لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، والتغير بكل هذه الأشياء لا يعتبر ممازج وإنما يكون عن مجاورة، فلهذا جعله بعضهم مكروها مع عدم مع وجود غيره، ولا يكون مكروها إذا عدم ذلك الغير. وبعض أهل العلم يرى أن التغير مثل هذه الأشياء وخاصة مما تعالج بها الأسقية مثل القطران والدباغ وما يوضع في أثام الأسقية من أشجار تنتقل روائحها لا يعتبر مكروها في حال من الأحوال، وهذا هو الذي نختاره. قال: ولا يكره ماء زمزم. جاء بي يعني هذا الموضوع حتى يرد على تساؤل قد يحدث. فماء زمزم أصلا كما تعلمون ويعني طعام طعم وشفاء سقم كما جاء في الأثر، وكان يعني لا يحلها بعض أهل مكة، لا يحلونها للمغتسل وإنما للشرب. فهنا جاء السؤال: هل يكره ماء زمزم في إزالة الخبث؟ قال: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، أي أنه لو كان في رفع الحدث لم يكره. ما الدليل على ذلك؟ قال: أما بالنسبة للدليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ منه، ولا يدرى، الله أعلم هل كان عليه حدث أو لا، ولكنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، والغسل يعتبر في معنى الوضوء. والغسل يعتبر في معنى الوضوء، الغسل يعتبر في معنى الوضوء، فيجوز رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر بماء زمزم من غير كراهة. قال: وإنما كره بعضهم في إزالة الأخباث تكريما له، تكريما له، ولكنه لو وضع عليها أزالها، هذا لا خلاف فيه، لكنهم استكرهوا استعماله في ذلك من باب التكريم والتعظيم له. قال: وعنه، أي رواية عن الإمام، يكره الغسل بقول العباس: لا أحلها لمغتسل. وهذا الحديث غير صحيح، قال النووي: غير صحيح. وكذلك الغسل الذي قال لا أحله لو صح عن العباس، فإنه كان في أيام الحج مثلا، وكانوا ينزعون من البير نزعا، وكان الحجيج كثير، فربما منعهم من الاغتسال لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يوفوا بحاجة المغتسل، وإنما اقتصروا على السقاية، اقتصروا فيها على السقاية. هذا لو ثبت، مع أن قوله لا أحلها لمغتسل حديث غير صحيح. وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة كما في الاختيارات، قال: ويكره الغسل للوضوء، يعني هذا قول آخر يفرق بين الأمرين، فيقول الوضوء ما يستطيع يقول إنه مكروه ليثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما لم يرد الغسل فكأنه استكرهه في ذلك. والحجة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما صح في الوضوء به صح الغسل به، وهو أيضا إن شاء الله من غير كراهة. هذا النوع الثالث انتهينا منه، وهو قوله: ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. قال: ماء بير من بطورة، هذا واحد، ما اشتد حره أو برده، اثنين، ما سخن بنجاسة أو مغصوب، ثلاثة، الرابع، ما استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي. ثم ذكر الحكم في ماء زمزم، ثم انتقل الآن إلى النوع ما لا يكره استعماله كماء البحر. هذا هو القسم من الأقسام، لأن هناك أقسام أربع، أقسام أربعة: ماء يحرم استعماله، ماء يرفع حدث الأنثى، ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج، ماء لا يكره استعماله بالإطلاق. ثم ذكر أنه كماء البحر بما تقدم يعني من النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكالآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بير بضاعة، قيل يا رسول الله أنا توضأ من بير بضاعة وهي بير يلقى فيها الحيض، حيض يعني ما تستعمله النساء، ما يستعمله النساء مما يستثرن به ثم تخرجها وتلقيها، هذه تسمى حيضة، الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني يقصد في هذا أن ماء بئر بضاعة ماء ينبع من الأرض فهو يتجدد، فمهما ألقي فيه فما فرد من النسم أو الحيض أو لحوم الكلاب أو غير ذلك، فالماء يغلب على هذه النجاسة، يغلب على هذه النجاسة، فيقول الماء طهور لا ينجس شيء. ثم هذا الإطلاق قيد بالإجماع الوارد في هذا الباب، وهو أن ما تغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة فهو نجس، ولا خلاف بين أهل العلم كثيرا كان أو قليلا، مع أن الكثير لا يتغير بالنجاسة لكن قد تغلبه النجاسة وتصير أكثر منه مثلا فيتغير. هذا الإطلاق في حديث بئر بضاعة ينبغي أن يقيد، قال لما سئل عن بئر بضاعة قال الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا طهور لا ينجسه شيء يعني إذا كان كثيرا، لأنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والثاني أنه لم يتغير. في هذين القيدين أيضا يقيد هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وحديث أرأيتم لو أن نهرا في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ لا يبقى من درنه شيء، وهو حديث متفق على صحته. ويقصد بهذا هنا في إرادة مياه الأنهار، أن مياه الأنهار أنها مطهرة طاهرة مطهرة، هذا مقصود. ثم انتقل إلى مسألة أخرى مهمة، وهي الحديث عن الحمام أي عن ماء الحمام وعن طهارة هذا الماء مع ما يستعمل في تسخينه أحيانا من أنواع من النجاسات، فربما كانوا يسخنونه بالسرجيب الذي هو الروث روث الدواب، روث الدواب النجس كروث الحمار والبغل وما أشبه ذلك، فكانوا يوقدون عليه في خارج البيوت بيوت الحمام فيحصل التسخين. فقال والحمام، وهنا يقول وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار أي ماء الآبار وماء العيون وماء الأنهار والماء الموجود في الحمام، والحمام مقصود به يعني بيوت كانت توضع في حرارة متدرجة في حرارة متدرجة يعني من حار إلى أحر إلى أشد حرا حتى يتسبب بالبخار حتى يتسبب أيضا ما على الإنسان من أوساخ، هذا هو الحمام. أما الذي نستعمله الآن فلا يسمى حماما إلا من باب التجوز، وإلا فهو يعني مكان دار بيت الخلاء مثلا أو الكنيف مثلا أو مكان قضاء الحاجة أو الآن يعني ما يسميه الناس، لكن الحمام الحقيقي إذا أطلق في أبواب الفقه فإنما يشمل الأماكن التي تكون للاغتسال والنظافة وإزالة الأدران التي تكون على البدن. قال لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام يعني وكانت في بلاد الشام لما فتحوها ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة، لأن الناس يدخلون وليس عليهم إلا أجر ويجتمع فيه الرجال والنساء أيضا يجتمعن مع بعضهن في الحمام، وفي الغالب لا يكون عليهن إلا أيضا أجر، فهذه يعني بعضهم لم يكن يدخل خوفا من أن يسقط هذا الإزار أو ينكشف بعض عورة الموجودين فكان يتعفف عن ذلك ويتورع عنه خوف مشاهدة العورة أو خوف يعني النعيم أن يكون هناك تنعم، فكأنهم يريدون يعني شيء الخشونة والبقاء على يعني البعد عن التنعم، فيخشون أن هذا التنعم يجر إلى تنعم آخر ثم يقع الإنسان في مكروه ثم يقع بعد المكروه في محرم. قال ذكره في المبدع لابن مفلح، روى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، وهذا يدل على أن الماء إذا سخن يعني أنه لا يعتبر مكروها، وإنما يعني لأن الإنسان قد لا يستطيع استعمال الماء البارد، والله سبحانه وتعالى قد يعني أنعم على الناس بالسخان الذي يسخن الماء فلا عذر له في أن يرفع عن نفسه الحدث أو يزيد النجس. قال: وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحنين، يعني الماء الدافئ أو الماء الذي كسرت برودته. وكذلك ورد في قصة الأسلع بن شريك وهو رحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجنب فسخن الماء فاغتسل به، فأخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه. وهذا رواه الطبراني، يعتبر من الإقراء، من السنة التي فيها إقراء. والماء على صفته لم يتغير. انتقل إلى حكم آخر وهو الماء المسخن بالشمس. الماء المسخن بالشمس، طبعا التسخين بالشمس نوعان: تسخين يعني تلقائي، مثل الآن الذي يحصل في الخزانات أو يحصل في الآبار إذا ضربتها الشمس وسلطت عليها أشعتها، وكذلك في الأنهار وفي البحار فتسخن من شدة الحرارة، فهذا ليس فيه كراهة في حال من الأحوال. ولكن الذي يتكلمون عنه ما هو قصد التشميس. قصد التشميس بمعنى أن تأخذ قليل من الماء ثم تضعه على شمس تسقط مثلا من مكان معين ثم تشمسه فيه، فهذا التشميس هو الذي وقع فيه الخلاف. الشافعي رحمه الله قال: وقال الشافعي: تكره الطهارة بما قصد تشميسه، في حديث لا تفعلي يعني لعائشة فإنه يورث البرص، رواه الدارقطني. ولكن الحديث كما هو معلوم ضعفه النووي، بل قال بعض أهل العلم هو حديث منكر، ما كان لأنه يعني في إسناده من لا يحتج به. وذكر هنا بعض ذلك، قال: يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك لأنه متهم بالكذب، وعمر الأعسم وهو منكر الحديث، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه. ها؟ لأن الشافعي إنما كره من جهة إيش؟ الطب، كره من جهة الطب، وهو مسألة أنه قد يورث البرص. قال لا، يعني لا فرق بين المقصود وغير المقصود، لكنه في هذه الحالة يعني يسقط في هذا الاحتجاج. وكذلك كثير من الأشياء التي تسطع الشمس عليها فإنها تشتد حرارتها حرارة كأنها مغلية، يعني فهذا لا يدل على أن مثل هذا الماء الذي يستعمل يعتبر مكروها. ولا يمنع أن الإنسان يضع له ماء في مكان تسقط عليه الشمس حتى يدهأ في أيام الشتاء ويتوضأ به أو يغتسل به. قال: ولا يكره أيضا المتغير بطول المكفي وهو الآجم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، يعني من أهل العلم، أن الوضوء بالماء الآجم جائز سوى ابن سيرين. وهذا يعني الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ من بير أو من ماء كأن ماءه نقاعة الحناء. هذا يدل على نقاعة الحناء تكون متغيرة، يعني لون متغير يميل إلى الحمرة أو إلى الصفرة، فهو متغير، الماء الذي فيه متغير بطاهر، وهذا لم يتغير بشيء سقط فيه، وإنما تغير بطول المكث. وهذه مثل المياه التي تكون في الحجار التي تبقى بعد الأمطار مثلا في الصحارى وتبقى في الجبال في أماكن العكار يسمى الوكر، وهذا الوكر يتوضأ منه ولو تغير الماء فيه بالمكث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا توضأ من بير كأن ماءه نقاعة الحناء. وكذلك جاء في الحديث الذي رواه البيهقي أنه توضأ بماء آجل أي متغير، ولعله نفس الحديث. وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس، يعني الذين عاشوا في السابق يعرفون أن الناس كانوا يستخدمون الأسقية، ومنها القربة والإداوة والغرب وما أشبه ذلك من أواني الجلد، وهذه الأواني الجلدية إذا بقي الماء فيها ما بد أن تنتقل رائحة ذلك الجلد إلى الماء، لا بد وإذ، فهذا الرائحة تعتبر رائحة أو التغير تغير إيش؟ مجاور وليس تغير ممازج، فلا يضر بحال من الأحوال. وكذلك النحاس، فإن آنية النحاس تتغير وتسمى الصفر، أما الصفر الآن التي يكون فيها مثل هذا التغير فهو تغير عن مجاورة. قال بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسافروا وغالب أسقيتهم الأدم يعني الجلود، وكان ذلك إلى وقت قريب، ما كان الناس يعرفون إلا الجلود التي تستخدم، وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها كما قال ذلك في الشرح. هذا بالنسبة من باب التغير في المجاور. أو بالريح من نحو ميتة، قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا، يعني لو أن ميتة مجاورة للماء وكانت الريح تنقل رائحتها إلى الماء لم تكن ساقطة فيه، أما إذا سقطت الميتة في الماء على الصحيح وغيرته فإنها تعتبر الميتة نجسة، فإذا إلا ميتة الآدم، فإذا تغير الماء بالميتة المحكوم عليها بالنجاسة فإن الماء يعتبر متغير بنجاسة إجماعا فهو نجس، لكن إذا تغير بالرائحة التي تنقلها الريح، الريح تنقل رائحة الحيوان الموجود المجاور بالقرب من الماء فتنقله، فإذا جاء الإنسان يتوضأ وجد الرائحة، فهل هذه هل هذا التغير يعتبر نجاسة؟ ليس نجاسة، وإنما هو تغير بالمجاورة نقلته الريح كالذي يكون بالماء الآجل. أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع أي قصدا، والصحيح حتى ولو وضع قصدا، لأنه ما دام لم ينبت فيه هذا الطحلب ورق الشجر أو غيرها لو ألقي أيضا فإلقى، فما الفرق بين ما ألقته الريح وما ألقي من الآدمي؟ لا فرق بينه، إما أن تأخذ حكم يعني واحد عدم الكراهة أو تأخذ الكراهة، هذا هو الصواب. وكذلك وهذا السبب فيه أنه لا يمكن التحرز منه، يعني النبوت نبوت الأعشاب في البحار وفي الأنهار وفي المياه الراكدة، لأن يعني البحار والأنهار مياه متجددة، ولكن بالنسبة للمياه الراكدة هذه الطحالب والأشجار التي تنمو فيها يتغير الماء فيها، يتغير رائحته، يعني يتغير لونه، فهذا التغير تغير إيش؟ مجاور، تغير مجاور. وكذلك ما تغير بمرره أو بمروره على تبريت وقارن وغيرهما، يعني أنه يعني يعتبر من باب التغير بإيش؟ تغير مجاورة وليس تغير عن ممازجة. وورق شجر على السواق والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عنه، وهذا هو الذي عليه المحقق الذي عليه المحققون من أهل العلم، أن ما لا يمكن صون الماء عنه مما تلقيه الريح ونحوها مما ينبت أو مما يسقط فيه إذا تغير به الماء يعتبر التغير عن مجاورة وليس عن ممازجة، فلا يكره استعماله. النوع الثاني من أنواع المياه الطاهر، وهو الذي الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. الطاهر وهو الذي يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو الذي يسمى استعماله في العادات، ما يستعمل في العادة كالأكل والشرب ونحو ذلك. أما الحدث فلا يرفعه، وأما النجس فمهما صب منه فإنه أيضا لا يعتبر مطهرا له على أصح أقوال أهل العلم. قال وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، يعني هو الطهور أصلا، الطهور المتغير، الطهور المتغير بشيء تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر أي بمخالط، هذا هو النوع الثاني، وهو ما يجوز استعماله، الخصائص التي يختص بها أنه يجوز استعماله في غير الحدث، لا يرفع به حدث ولا يزال به خلف، وإنما يستعمل في العادات كالأكل والشرب ونحو ذلك. قال وهو ما تغير كثيرا من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، يغير اسمه حتى يصير مثلا صبغا أو يصبح خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية، وهذا لا خلاف فيه أنه سلب الطهورية، لأنه ما قال أحد من أهل العلم أنه يتوضأ بالمرق ولا يتوضأ بالقهوة ولا بالشاهي، لما أصبحت حتى الاسم تغير، حتى الاسم تغير. القهوة لا تسمى ماء، هي سائل صحيح، والماء أيضا سيال بطبعه، لكن الجوهر السيال هذا نوع وهذا نوع، هذا يقال له ماء وهذا يقال له قهوة وهذا يقال له شاهي وهذا يقال له خل وهذا يقال له مرق. فتغير اسمه، ما غير اسمه حتى صار صبغا، هذا نوع. وذكر له أمثلة، يعني صار صبغا يعني بحيث لو كبيت فيه حبر مثلا ولا يمكن، أو مثلا بوية، وهذه لا يمكن فصلها عن الماء، أصبح هذا الماء الذي يوضع على البوية مثلا ثم يخلط مع البوية لا يمكن أصلا أن يصير ماء، خلاص أصبح شيء آخر وقد تغير اسمه. ولهذا فإن اليسير لا يضر، وكذلك قال بغير خلاف، قال في الكافي بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، ولهذا ما اعتبره شيخ الإسلام قسيما، ما اعتبره قسما، ما اعتبره قسما ألغى، قال إن تغير اسمه فهذا جنس آخر، وإن لم يتغير اسمه فهو يرجع إلى الطهور أو يرجع إلى النجس إن كان متغيرا بنجاسة. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، يعني مما لا يعتبر ممازجا للماء، وإنما تكون مخالطته وتغيره تغير عن مجاور. فإذا شفي الماء وانتقل إلى أصله، رجع إلى أصله، فهذا يرجع إلى طهوريته، يرجع إلى طهوريته في الحكم. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صب على جابر من وضوء. طبعا هذا ما يدل على طهورية أو على وضوء، صبه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم تنجس الماء، لأن بعض الحناف يقول بأن الماء المستعمل في طهارة نجس، وهذا رد عليه، ذكره أهل العلم في باب الرد على من قال بأن الماء المستعمل يعتبر نجسا، فقال صب النبي صلى الله عليه وسلم على جابر من وضوءه، هذا دليل على عدم تنجس الماء المنفصل عن أعضاء المتوضي. وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوءه، لم يتمسحون به للبركة، وهذا خاص به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يكونوا أيضا ما كانوا يتوضؤون به وإنما يتمسحون به تبركا. ويعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يتوضؤون من الأقداح، فلا بد من رجوع بعض ما على الأعضاء إليها، يعني ما يتساقط من الماء من الأعضاء في المتوضي أو المغتسل، هذا يعتبر من الأمور من مرفوع عنه الحرج، مرفوع عنه الحرج، لأنه وإن كان طاهر على مذهب الجمهور إلا أنه لا يؤثر في الماء الذي ينزل فيه، وكانوا أيديهم تكون متراجعة ومترادة في الصحفة وفي القصعة يأخذون منها، تقول عائشة ربما أقول له أبطلي أبطلي، وكانت أيديهم تختلف فيها، فكونه لا بد من رجوع شيء مما يعني من آثار الطهارة فهذا لا يؤثر. لكن الماء المستعمل الذي استعمل في رفع الحدث تقدم معنا أنه إن كان استعمل في رفع حدث أصغر أو أكبر فإنه عند الجمهور يعتبر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وعند بعض أهل العلم يرون أنه طاهر مطهر، وهذان قولان مشهوران لأهل العلم. وهناك قول ثالث يعتبر شاذ، وهو الحكم عليه بالنجاسة لبعض أصحاب أبي حنيفة. قال أو انغمست فيه، أي الماء القليل، كل يد المسلم المكلف النائم إذا استيقظ ليلا من نوم ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب، أي النية والتسمية وغسلها ثلاثا بنية رفع الحدث عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى الجمهور على أن النهي بالتنزيه، وقال الحسن وأصحابه والطبري يندس وليس بصحيح، فإن الأصل الطهارة ولا تثبت النجاسة بالشك. وهناك في مذهب أحمد يصبح طاهرا لنفسه غير مطهر لغيره، والجمهور على أن المراد الكراهة للشك في طهوريته وعدمه، ولو كان من غير نوم الليل، وعند أحمد إن كان قيامه من نوم الليل حرم ومن نوم النهار يكره، قال النووي وهو ضعيف جدا، يعني أن الماء هنا إذا غمس الإنسان يده وهو قائم من نوم ليل، المقصود نوم الليل أو نوم النهار إذا كان مستغرقا في الحكم واحد. وأما كونه يقول فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أن نوم الليل يكون فيه استغراق ويكون فيه يده لا يدري أين تذهب، قد تقع على عورته أو عورة أهله أو شيء من هذا فلا يدري، فتكون قد وقع فيها أو التمس فيها النجاسة فيأتي بها ويغمسها في الإناء، فهذا تعديل لوهم النجاسة. ولكن الأصل الطهارة، واليقين لا يزول بالشك. فأما إذا غلب على ظنه وتيقن أن يده وقعت على نجاسة ثم غمسها في الماء وكان الماء قليلا، فالصحيح أنه يجتنبه، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن ذلك لا ينجس الماء إلا إذا تغير، فإذا تغير الماء بالنجاسة الواقعة فيه قليلا كان أو كثيرا نجس، وإلا فإنه يبقى بحاله. فكأنه يرى هو وابن حزم أن الماء الموجود إذا كان الإنسان من نوم ليل أو من غيره مما ينقض الوضوء وأغمس يده فالماء بحاله، وعليه أن يغسل يده ثلاثا مع التسمية والنية، ويفتقر هذا العمل يفتقر إلى النية لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وللتسمية قياسا على الوضوء، وإن كان لم يصح أيضا حديث التسمية بالوضوء. الثالث النجس، أي من الأقسام الثلاثة النجس، أي ماء نجس يحرم استعماله إجماعا إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها كدفع غصة ونحو وإطفاء حريق ونحو ذلك، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، يريد بهذا الكلام تغير أو لم يتغير. والسبب في هذا اعتماده على حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ومفهوم الحديث أنه إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث، ومعنى حمله للخبث أي أنه نجس ويحكم بنجاسته، تغير أو لم يتغير، هذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي. وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه، يدل على نجاسة من غير تغير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه، قاله في الكافي. وحمل حديث بير بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء على الكثير جمعا بين الأحاديث، وإذا أمكن العمل بالنصوص والجمع بينها والأولى وهو الأفضل من أن تكون متعارضة. وبعض أهل العلم أن يعتمدوا على الزيادة عندهم عندما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وهذه الزيادة من ناحية السند ضعيفة، لكنها من ناحية سندها إذا كان الإجماع، الإجماع منعقد على أن ما غلب على الماء من ريح أو نجاسة، من ريح أو تغير طعم أو لون من النجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا، فهذا معلوم في حديث بئر بضاعة. لكن هذا قيد آخر ذكره هنا، وهو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقد أجاب ابن حجر رحمه الله تعالى على الاضطراب الذي أورده على الحديث في متنه وسنده وفي تحديد مقدار القلتين، وذلك في كتابه تلخيص الحبير، وأجاب فيه وأجاد رحمه الله تعالى. والأصل العمل بما ثبت، فإن حديث القلتين على الصحيح حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأمكن الجمع بينه وبين غيره من الأحاديث الأخرى كحديث بئر بضاعة. ولا يمنع أن يقيد كلام الشارع بعضه بعضا. قال: أو كان كبيرا وتغير بها أحد أوصافه الثلاثة. قال في الكافي بغير خلاف، وقال في الشرح حكاه ابن المنذر إجماعا. ويعفى عن التغير اليسير كما يعفى عن يسير الرائحة لاحتمال الانتقال عن طريق المجاورة. ثم قال: إذا معناه الكثير أو كان كثيرا، إذا كان قليل ولو لم يتغير فعلى مذهب الإمام وعلى مذهب الشافعي أنه يعتبر نجس ولا يجوز استعماله. وعلى مذهب بعض أهل العلم من المحققين يقول لا يعتبر نجسا إلا بالتغير، إلا بالتغير. والسبب في هذا كما ذكرنا مسألة ما جاء أن بعضهم جعل حديث دير بضاعة يعتبر قيدا في حديث القلتين مقيدا لما جاء في حديث دير بضاعة، وبعضهم يقول لا تعارض بين الأمرين وكل على بابه، وبعضهم يرى أن حديث القلتين ضعيف فلهذا لا يعمله. والذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك بعض تلاميذه من المتأخرين أنهم يرون أن يأخذون بعدم الحكم بالنجاسة إلا بالتغير، إلا بالتغير. ولكن الأحوط العمل فيما ورد في النصوص وتقييد بعضها لبعض أمر وارد. قال: فإن زال تغيره، يعني هنا سؤال يعني كيفية تطهير الماء المتنجس، كيف يطهر الماء المتنجس؟ الماء المتنجس يمكن تطهيره بعدة أشياء. فقال: إن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر، يعني غير متغير، أي عاد إلى طهوريته. إن زال بنفسه التغير مثلا آثار الريح، آثار الشمس، ذهب ذهب التغير، فهو يبقى بحاله والأصل بقاء ما كان على ما كان. أو بإضافة طهور إليه، يجرى إليه ماء باقية مثلا أو شيء أو لي من الماء يكون طاهر فيوضع فيه ثم يصب حتى يكثر فيغلب الماء الكثير على النجاسة فيصبح يعني. أو ينزح، لأن أحيانا المؤثر نفسه مثلا قد يكون المؤثر فيه مثلا أجران من النجاسة فتنزح هذه الأجران وما حولها فيبقى كثير غير متغير، يعني كثير ايش معنى كثير؟ قلتين فما فوق. فهذا حد القلة وحد الكثرة في هذا الباب، إذا قال قليل معناته دون القلتين، كثير قلتين فما فوق. ثم ذكر قال: والكثير قلتان، وقوله من خلال هجر يورده في بعض ألفاظ الحديث إذا بلغ الماء قلتين من خلال هجر، لكن السند هذه الزيادة ضعيف، سندها ضعيف، لكنه ورد في رأيت سدرة المنتهى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نبتها مثل خلال هجر. وكانت خلال هجر وهي كانت تسمى بالبحرين وهي الأحساء، هي الأحساء، هجر هي الأحساء وهي كانت تسمى بالبحرين. فخلال هجر كانت كبيرة، كانت كبيرة، ولهذا قال: وإنما خصت القلتان بخلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث. وقد ضعف الحافظ المغيرة بن شقلاب وقال هو منكر الحديث الذي ورد في سند هذه الزيادة، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في كتابه الإرواء رحمه الله. ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار، مع أنه وقع في مقدار القلتين خلاف، منما قال من يقول له الرجل من قال تربتين القلة تربتين وشيئا كما يقول ابن جريج، فقال الشافعي الأحوط أن تجعل أن الشيء نصفا تكون قربتين ونصفا، وقربتين ونصف أي خمس قرب مجموع القلتين كما سيأتي تحديده الآن. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. وقوله هو الاحتياط أن يجعل الشيء نصفا ليس من كلام ابن جريج، هذا من كلام الشافعي رحمه الله، هذا من كلام الشافعي. فكانت القلتان خمس قرب تقريبا، فالقربة 100 رطل بالعراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا، وهما 500 رطل بالعراقي و80 رطلا و70 ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. نستطيع نقول ذراع وربع متوسط الرجل، ذراع وربع مكعب، ذراع وربع مكعب، هذا ما نقوله طولا وعرضا وعمقا. وقد قدرها بعض أهل العلم في أنها يعني ما كانت تقريبا يعني تقريبا 50 لتر، الكربة الواحدة 50 لتر بالتقريب، 50 لترا فتكون 250 يعني ربع طن، يعتبر ربع طن، وهذا يعني قريب من ناحية يعني التشعيب. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، ليش؟ لعدم غلبتها عليه، ولحديث بير مضاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، كما استفاد ذلك الإجماع. وإن شك في كثرته، يعني هل هو كثير أو قليل، فقال هو نجس تغليبا للحضر، لأنه إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم جانب الحضر. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة، يعني من ماء متنجس مثلا، ولكنه لم يعرف، يعرف أن نجاسة عنده آنية متعددة، ولكن رأى أن بعضها يعني أن صبيا بال فيها مثلا، أو رأى نجاسة وقعت في بعضها، ثم اشتبه عليه لا يدري أي في أي الآنية، فاشتبه الطهور بالنجس، فاشتبه الطهور بالنجس، في هذه الحالة يترك الجميع، ما دام لا يمكن أن تجمع، إذا أمكن أن تجمع ويصير كثيرا فله أن يجمعها كلها ويصب بعضها في بعض حتى يدفع النجاسة عن بعضه عما وقع، لكن إذا لم يمكن ذلك فإنه يبتعد، لأنه اشتبه مبيح وحاضر، فعندئذ يجتنب بكونه لم يتحرى ويتيمم. وقوله بلا إراقة، يعني لا يحتاج إلى إراقة الماء حتى يكون عازما، فلم تجد ماء حتى لا يسقط، حتى يسقط عليه أنه لم يجد ماء، فالماء هذا يمكن أن يحتبس بشرب دابة مثلا، وقد يشرب منه هذه الضرورة أحيانا في البرية، وقد يطبخ منه مثلا أو يطفي به نار أو شيء من هذا، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات قاله في الكافي، يقول لم يتحرى ويتركه فيتيمم، إما بعد ذلك يعني يستعمل التيمم. وكذلك بالنسبة لا يلزمه للتيمم أن يجمعه مثلا، أن يريقه مثلا لا يريقه. وكذلك لو اشتبهت ثياب، يعني مثلا لو اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة أو بقع معينة يريد أن يصلي فاشتبهت، فالصحيح في هذا في هذه الحالة أنه يجتهد، إما يتحرى ويختار منها ثوبا يصلي فيه إذا لم يجد غيرها، وإذا وجد غيرها وجد عليه طرحها وتركها كلها، لأنها مشتبهة، قد اشتبه المضيف بالحاضر فيجتنب. لكن إذا لم يكن إلا هذا المشتبه من الأرض معه كلمة سجود مثلا، فأراد أن يصلي هنا أو هنا أو هنا واشتبهت ما وقع فيها البول أو النجاسة، فعندئذ يتحرى ويصلي صلاته، هذا هو الصواب. وكذلك بالنسبة لمن اشتبهت عليه ثياب متنجسة بطاهرة ولا يدري، ويصعب عليه أن تكون كبيرة، يعني لو تكون 2 مثلا الأمر سهل، قد يصلي ثم يصلي بعدها صلاة تكون هنا هنا، لكن إذا كثرت عددها في هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يمكن أن يكلفها أن يصلي كما يقولون بعدد النجس ويزيد صلاة، هذا لو كانت 7 فيها 4 نجسة كيف؟ معناته يصلي 4 صلاة ثم يصلي صلاة 5 حتى يكون بيقين قد صلى في ثوب طاهر. وهذا فيه يعني الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن الناس، رفع الحرج عن الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا قال اتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهنا يتحرى ثم يلبس ثوبا من هذه الثياب ويصلي به. قال فما اشتبهت أخته بأجنبيات، يعني لو أن رجلا قدم إلى مكان مثلا ثم اشتبهت أخته، لا يدري أخته بهذه الأجنبيات، لا يدري أين أخته من هذه الأجنبيات، اجتمع المبيح والحاضر فيترك الزواج من هؤلاء النسوة وينتقل إلى غيرهم، وقد ألاح الله عز وجل غيرهم. قال: ويلزم من عدم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، أي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى، في حديث الدين النصيحة. لكن هنا اختلف في حكم السؤال لمن شك، فقيل يجب وقيل يستحب، وصحح شيخ الإسلام عدم الاستحباب فضلا عن الوجوب، لأنه قال لما قال الرجل لا صاحب الميزاب أخبرنا عن ميزابه، فقال عمر لا تخبرنا لا تخبرنا، فهذا دليل عليه، دليل على أن الأصل عدم السؤال. لكن إذا رأى الإنسان التغير وشكل الماء الذي أو الشيء السائل الذي يصب، رأى أنه يعني له رائحة، ورأى أنه يعني يغلب على ظنه في هذا الحالة أنه نجاسة، لا يمنع أنه يسأل يستبري بدينه وبصحة صلاته. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لطاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.